بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب رياض الصالحين قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. باب علامات حب الله تعالى للعبد، أي أن العبد إذا أراد أن يعرف حب الله له فهناك علامات، من هذه العلامات يعرف ذلك، وهذه العلامات كثيرة في الحقيقة أكثر مما أشار النووي رحمه الله تعالى هنا في هذا الباب من خلال الأحاديث. ولعلنا إن تيسر في مرة قادمة أن نجمع هذه العلامات من كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، فهو قد صنف في هذا الباب مصنفا يعني جيدا في علامات محبة العبد لربه ومحبة الرب لعبده، وذكر فيها علامات كثيرة، لكن نحن نظرا يعني الوقت سنتعرض لهذه العلامات من خلال الأحاديث التي أشار إليها النووي رحمه الله تعالى هنا من خلال الأحاديث. قال: باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. المؤمن يحب الله تعالى، وعظيم سعادته إذا بشر بمحبة الله له. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة خروجه إلى خيبر: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، تنازع الصحابة فيما بينهم، أي نزاعا معنويا، كل يرجو أن يعطى الراية، كل يرجو أن يعطى الراية، وما هم بطالبه مناصب ولا يعني وجاهات، إنما كانوا جميعا يريدون أن يكونوا هم أهل قول النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه الله ورسوله. كلهم يحبون الله، لكن أرادوا أن يكونوا هم أهل هذه البشارة ويحبه الله ورسوله. محبة الله سبحانه وتعالى مقتضاها الرضا والجنة والإثابة على ذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه المواضع الكثيرة التي يظهر فيها جزاء من يحبهم سبحانه وتعالى، وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا كما يأتي معنا. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه أول العلامات التي تدل على محبة الله للعبد. إذا أردت أن تعرف أن الله يحبك فعليك أن تتبع هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن فمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، من أعظم أسباب محبة الله عز وجل لك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو السبب الأعظم الجالب لمحبة الله تعالى، وفي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لأمر الله تعالى. ماذا لو أن ملكا من الملوك أو كبيرا من الكبراء أو أبا لأبناء كلما أمر أتباعه أو أبناءه أو عياله كلما أمرهم بأمر أطاعوه، ماذا سيكون على إثر ذلك؟ المحبة، المحبة. وعلى مثال الإنسان، كلما وجدت من يطيع أمرك كلما كان ذلك أقرب إلى قلبك، كلما كان هذا أقرب إلى قلبك. ولذلك الطاعة دليل على الموافقة، والموافقة دليل على الحب. الطاعة دليل على الموافقة، والموافقة دليل على الحب. ولذلك طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وموافقة الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على الطاعة لله سبحانه وتعالى. والطاعة لله سبحانه وتعالى والموافقة للرسول صلى الله عليه وسلم سبب في حب الله سبحانه وتعالى. قال وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم، هذا هو الشاهد للباب أكثر، يحبهم ويحبونه. من هم هؤلاء؟ قال: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه أوصاف عظيمة جدا لمن يحبهم الله. قال: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، لا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليه. إذن فهذه الأسباب أولها أذلة على المؤمنين، أي أن من أسباب محبة الله لك أن تذل لإخوانك المؤمنين، لا أن تكون شديدا على المؤمنين ذليلا على الكافرين كما هو حال المنافقين والعياذ بالله. فأهل النفاق على العكس من ذلك، أذلة على الكافرين، أعزة على المؤمنين. تراهم والعياذ بالله إذا كان الأمر مع أهل الإيمان اشتدوا عليه، إذا كان الأمر مع أهل النفاق الكفر لانوا لهم. ولذلك مع عدم إنزالنا للحكم صراحة يعني على الواقع هذا الذي سأحكيه، إلا أنه على الأقل هو درجة من الدرجات. لما قام النصارى المتبجحون وضربوا جنود الجيش وحرقوا يعني الآلات العسكرية للجيش، قام قادة الجيش يعتذرون للنصارى، وشيخ الأزهر يعتذر للنصارى، وغيرهم يعتذر للنصارى. ولذلك أذاقهم الله عز وجل، أذاقهم الله عز وجل ذلك الذل الذي رضوا به مع الكفار، أذاقهم الله الذل من جهة أخرى، وهو أن أطمع الله فيهم العصا والفجرة وغير ذلك. ولذلك من الأشياء اللي محدش قادر يتكلم فيها بس خايفين من النصارى، إنه محدش قادر يقول للجيش ده بسبب أو من ضمن الأسباب إن أنت عملت مع النصارى خذلان، عشان كده الناس اقترأوا عليك. وهذا كان متوقع، والله ليس ادعاء لغيب ولا علم غيب ولا فراسة ولا غيره. أيام حصلت هذه الحادثة كم من العلماء والدعاة توقع هذا الكلام، قال إن الجيش هينضرب بعد كده. لماذا؟ لأنه خلاص أي حد بيضربه ويحرق له العربيات بتاعته ويحرق له الآلات بتاعته هينضرب. ولذلك الجيش ما هوش قادر يواجه الجماهير. ليه؟ لأنه كان ذليلا على الكفار، الكفار لما تعامل معهم بذل، فلذلك فهو مش قادر. ولذا ففي الحقيقة يعني من يهن الله فما له من مكرم، نسأل الله العفو والعافية. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، هذه من أسباب جلب محبة الله سبحانه وتعالى أن يكون المسلم عزيزا على الكفار، مش ذليل للكفار، إنما يكون عزيزا على الكفار، يعتز بإسلامه وليس يداهن ولا يبيع قضيته ولا يبيع دينه لأجل مجاملة الكفار كما هو حال المنافقين والعياذ بالله، يجاهدون في سبيل الله. هذه من أسباب محبة الله تعالى. أزلة يعني متواضعين، لينين، لينين أكثر منها لين، لين على إخواني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لينوا في أيدي إخوانكم، إن يكون لين على إخوانه حتى ولو حصل الخصام، حصل بيننا وبين إخواننا الاختلاف في الأمر، يكون هين أو يكون لين على إخوانه ما لم يكن في ذلك انتهاك الحرمة من حرمات الله، إنما لا يكون شديدا على الكفار على المؤمنين ويكون ذليلا على الكفار، كقول الشاعر أسد علي وفي الحروب نعامة، انت تيجي على المؤمنين أسد زي الهالك والعياذ بالله أو البائد، كان يقول لقادة السودان لما يعني بدأوا يطبقوا حكاية الشريعة ونحو ذلك ودخلت بعض المشاكل، يقول لهم الصبح خلي الجيش ينزل عندكم في السودان، واليهود يضربوا من هنا البكرة ويكسروا ويعربدوا، ويقول لك احنا بتوع السلام، احنا بتوع السلام، انما على اخوانه الصبح الجيش هينزل السودان لو ما سلمتوش حلايب ولميتوا نفسكم، الصبح الجيش المصري هتلاقوه في السودان. انظر أذل على الكفار أعز على أهل الإيمان، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فأيضا من هذه الأوصاف الجالبة لمحبة الله الجهاد في سبيل الله، لأن المنافقين لا يجاهدون، لأن المنافقين لا يحبون الله ولا يحبون نصرة دينهم ولا يخافون لومة لائم، أي في إقامتهم لدين الله تعالى لا يخافون لومة لائم، حساباتهم تقوم على أن الله يرضى عنه وليس الناس، إنما رضا الله هو الذي يقدم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ولذلك المؤمنون الذين يحبهم الله تعالى لا يخافون في الله لومة لائم، إن لامهم الناس مهما لامهم إذا سلكوا طريق الحق. ثم قال النووي رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. قال معنى آذنته أي أعلمته بأني محارب له، وقوله استعاذني روي بالباء أي استعاذ بي، وروي بالنون أي استعاذني. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى قال، وهذا يسمى حديث قدسي. قال إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا أي حبيبا، وإلا الموالاة مقتضاها الحب، النصرة، الإعانة، التوفيق ونحو ذلك. فالولي هو المعين النصير، فالله سبحانه وتعالى إذا وصف عبدا من عباده أنه وليا له فهو حبيب لله، والله سبحانه وتعالى يكون له نصيرا ومعينا. نعم. قال من عادى لي وليا، والشاهد للباب أن الولي يحبه الله، من عادى لي حبيبا أي من عادى من أحب. قال فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب، فهذا فيه دليل على أن من يحبه الله ويواليه هو في حماية الله وحفظه وكلائه. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أي هذا أكثر ما أحب، أي أن الله يحب هذا الفعل ويحب هذا العمل ويحب عامله. إذن فمن الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى هذا العمل، وهو قال: مما افترضت عليه، أي من أسباب محبة الله للعبد أن يقيم الفرائض، أن يقيم الفرائض. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، أين؟ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لا يزال يتقرب إليه. وهذا يدل على أن النوافل مما يزيد الحب يتقرب، وإلا فالقرب درجة أعلى من مجرد المحبة، القرب درجة أعلى من مجرد المحبة. فالمحبة بإقامة الفرائض، وتزداد محبة الله لك بالزيادة على الفرائض بالنوافل. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، توفيق من الله تعالى، كنت سمعه الذي يسمع به، يجعله الله موفقا مسددا لا يسمع إلا ما يحب الله، وبصره الذي يبصر به لا يرى إلا ما يحب الله، وبيده التي يبطش بها لا يفعل بيده إلا ما يحب الله، ورجله التي يمشي بها لا يمشي إلا إلى ما يحبه الله. وهذا على خلاف تفسير المتصوفة، يعني الجهلة الذين يعتقدون الحلول والعياذ بالله والاتحاد، فيستدلون بالحديث جهلا أن الله، أن الحديث فيه دليل على أن الله يحل بالعبد الذي وصل إلى درجة عندهم تسمى درجة الوصول والقربة ونحو ذلك، فيكون قد حل به ونحو ذلك من التأويلات الفاسدة. إنما المقصود هنا أن يوفق العبد في جوارحه فتكون سائرة على وفق ما يحب الله سبحانه وتعالى. قال: ولئن استعاذني لأعيذنه، لئن استعاذني، والاستعاذة الطلب باللجأ والحصانة، أي إن طلب مني أن أحصنه وأن يكون في ملجأ مني جعلت له ذلك. وإن استعاذني، أي طلب أن يكون في حفظي وفي كنايات وفي كلئي، كان له ذلك، وكان في إن طلب اللجأ لي كان له ذلك. انظر إلى الإنسان إذا اشتد به أمر يحتاج إلى من يعتصم به ويلجأ إليه ويعيذه مما هو فيه. قال: وإن استعاذني لأعيذنه، توفيق من الله تعالى نتيجة هذه المحبة التي كانت بإقامة الفرائض وبزيادة ذلك بالنوافل. أي نعم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه، أي إذا أحب الله عبدا نادى الله تعالى جبريل عليه السلام وقال: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. قال: فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء، أي جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. انظر إلى هذه الدرجة العظيمة عند الله تعالى، إذا أحبك الله جعل لك الحب في أهل السماء وأهل الأرض. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. ولكن هنا لاحظ هذا التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن إن الله ينادي جبريل إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء. قال ثم يوضع له القبول في الأرض. ما قال فينادي جبريل في أهل الأرض يا أهل الأرض أحبوا فلانا فإن الله يحبه فيحبه أو فأحبه. لماذا؟ لأن سنة الله في أهل الأرض أن جعل منهم المؤمن والكافر. ولذلك قال ثم يوضع له القبول في الأرض. إن ربنا يجعل له التوفيق والقبول في الأرض سواء على مستوى أو في قلوب المؤمنين أو الكافرين. بمعنى أنه عندما ربما يأتي الكفار يدعوهم إلى الله تعالى يجعل له القبول ويجعل له التوفيق، كما وفق الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ووفق كثيرا من الصالحين لذلك. ثم كذلك فيه التنبيه على أنه ليس رضا كل الناس أمر محمود أو أن أمر موجود أو واقع، لا، هذا أمر مستحيل. رضا كل الناس أمر مستحيل، ولذا فالذين يظنون أن الناس جميعا سيرضون عنهم فهذا خطأ، وإلا فالله تعالى يقول ولئن اتبعت أكثر من في الأرض يضلوك، وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحببه، قال فيحبه جبريل، قال ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه، قال فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. قال وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه، قال فيبغضه جبريل، فيبغضه جبريل، قال ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال ثم توضع له البغضاء في الأرض. نعوذ بالله من ذلك. ولذلك تجد سبحان الله بعض الناس مهما يفعل تجد والعياذ بالله البغض له في الأرض والعياذ بالله، والأشخاص كثيرين على وجه الأرض والزمان مليء بمثل هذه النوعية والعياذ بالله التي يبغضها الله سبحانه وتعالى ويجعل البغض في أهل من أهل الأرض لهذه الشخصيات والعياذ بالله. فالشاهد من الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا أحبك جعل لك من البشريات ما جعل. جبريل يحبك، أهل السماء يحبونك، يجعل الله لك القبول في الأرض. فالحديث شاهد على فضل الحب، فضل محبة الله للعبد. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه، أي هو الإمام الذي يصلي بهم، وهذا أدب يعني الجماعة أن لا يابد أن يكون لهم إمام وأمير، فإن أي جماعة لا أمير لها لا بركة فيها ولا في حالها. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم أحدكم، وذلك حرصا على جمع الكلمة ووحدة الصف. ولذا هذا الحديث يذكرنا أيضا بالأحداث أن الذين يعني يسعدون ببعد الناس عن العلماء هؤلاء يعني لأن فيهم أهل خير في الحقيقة قد أخطأوا خطأ شنيعا. لماذا؟ لأن الناس إذا اجتمعوا على العلماء ولو أخطأ العلماء فهم في خير، لأن العلماء في كل أحوالهم لهم أجر على اجتهادهم. ولذلك فمن سلك مسلك العلماء وصار خلف العلماء فهو بإذن الله في الطريق الصحيح، حتى وإن أخطأ العلماء في قولهم في مسألة أو نحو ذلك. أما أن يكون الناس كل على ما يرى وما يهوى فهذا نذير شؤم في البلاد وللعباد والعياذ بالله، ونذير فرقة وتشرذم وتقطيع للأوصال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم انظر كان إذا بعث سرية، ممكن السرية دي تبقى 10 نفر، ممكن تبقى أكثر، لابد أن يؤمر عليهم من يؤمر. ولذلك قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية. وأنا أشير بذلك أيضا إلى بعض إخواننا الطيبين الذين يقدحون في خصوصا مشايخ الإسكندرية حفظهم الله تعالى، ويقولون عندهم تحزب لبعض. طيب إذا اجتمع الناس على كلمة أليس هذا من الخير؟ هل أنت مسرور سعيد بما يحدث في غير الإسكندرية، إن كل شيخ له طريقة وكل واحد له دماغ لوحده والناس كل واحد ماشي وراء واحد، أم أنه من الخير أن يجتمع هؤلاء جميعا على جهة واحدة؟ طب ما هو ده أفضل. ولذلك حتى لما حاول بعض الطيبين من العلماء والمشايخ تكوين ما يسمى بجبهة علماء، ما سمع إليهم أحد أيضا. لماذا؟ لأنه بيخرج من يخرج ممن يحسب على العلماء أو الدعوة ويقول علماء إيه وبتاع إيه، ده هم كده أخطأوا إحنا ما نلتزمش بيهم ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. الرجل اللي هو الإمام السرية، القائد بتاع السرية، هو قائد الصلاة، هو إمام الصلاة، حتى لو في من هو أفقه منه وأقرأ منه هو إمام الصلاة. نعم. قال فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، أي أنه كان يقرأ الفاتحة والسورة ويقرأ بعدها كذلك قل هو الله أحد في كل ركعة. قال فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ما طلعش بقى حد منهم قال له أنت مبتدع ما احناش مصلين وراك، لا، بل ظلوا يتابعون الرجل طالما إن المسألة مسألة إيش فيها ربما نظر واجتهاد. ولذلك قال الطحاوي رحمه الله أجمع العلماء على عدم جواز مخالفة أمير الحرب أو أمير الزكاة أو أمير الصلاة أو يعني إمام الصلاة أو نحو ذلك. هذا معنى كلام الطحاوي رحمه الله تعالى. أسف يا أبو العز الحنفي، أسف أبو العز الحنفي، أجمع العلماء على ذلك إنه لا يجوز مخالفة هؤلاء في الأمور الاجتهادية، في الأمور الاجتهادية، إمام الحرب، إمام الزكاة، إمام الصلاة، لا يجوز مخالفة من الجماعة في الأمور الاجتهادية. اجتهد هو وخالف قولك أنت يلزمك تتبعه هو، حتى لو خالف قولك يلزمك تتبعه هو، وإلا تفتتت الجماعة وضاع الصف. نعم. قال فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك. طيب هو لماذا كان يفعل ذلك؟ قال فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. لأنها صفة الرحمن، أي السورة تحمل صفة الرحمن التي لم تذكر في أي سورة أخرى، وهي صفة الصمدية. قال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه، أن الله تعالى يحبه. ولذلك صارت هذه المسألة عند بعض العلماء مما هو في حكم الجائز، في حكم الجائز، إنه يجوز إن لو فعل إنسان أي الفعل ذا يفعله، وإن كان الأقرب والله أعلم أن هذا ربما كان على هذا الرجل، وإلا لم يفعل الصحابة ذلك ولم يروى عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك، إنه يقرأ السورة ثم يقرأون بعدها قل هو الله أحد ويواظبون عليها. الشاهد من الحديث أن من أسباب محبة الله تعالى أو من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى للعبد حبي الله سبحانه وتعالى وحب ما تعلق به من صفات سبحانه وتعالى. الرجل قال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. إذن فتعظيم الرب سبحانه وتعالى والإقرار له بصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى على وفق معتقد أهل السنة والجماعة من الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى. نقف على باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.